وإلى عاد أخاهم هودا الله يديك العافية. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم من الله. الله الله الله الله أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا